بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 41 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 56، وهي قوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. الحقيقة التي لا بد من التمهيد بها لهذا الموضوع ولهذه الآية، أن البشر عند الله صنفان لا ثالث لهما. في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الآن الصنف الأول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الحسنى هي الجنة، صدق أنه مخلوق للجنة، وبناء على هذا التصديق اتقى أن يعصي الله، وبناء على إيمانه بالجنة جعل همه الأول العمل الصالح، والعمل الصالح عطاء، تعطي من وقتك، من مالك، من جهدك، من وجاهتك، من شأنك، من حكمتك. إذن البشر عند الله على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم، هم عند الله صنفان لا ثالث لهما. الصنف الأول صدق أنه مخلوق للجنة، وبعد هذا التصديق اتقى أن يعصي الله، طبق منهجه، طبق منهجه والتزم الأمر والنهي. وهذا الإنسان بعد أن آمن هذا الإيمان بنى حياته على العطاء، أعطى مما أعطاه الله، لذلك قال تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم ينفقون. فإذا أردت أن تسألني عن سمة أساسية جامعة مانعة للإنسان المؤمن هو العطاء. لذلك أحد كبار المؤلفين في السيرة ألف كتاباً عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم له بمقدمة رائعة، قال: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع فعشت واحداً بين الجميع، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. لذلك قالوا: يقع على رأس الهرم البشري زمرتان، الأقوياء والأنبياء. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملكوا الرقاب، والأنبياء ملكوا القلوب. الأنبياء عاشوا للناس، والأقوياء عاش الناس لهم. وكل إنسان على وجه الأرض لا بد من أن يكون تابعاً لقوي أو نبي، فالبطولة أن تكون تابعاً لنبي. لذلك الآية الكريمة: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الرد الإلهي على إنسان آمن بالله أولاً واتقى أن يعصيه ثانياً وبنى حياته على العطاء ثالثاً، أن الله سبحانه وتعالى يسيره لطريق سعادته فسنيسره لليسرى. يعني يستقيم على أمر الله، يعمل الصالحات، يربي أولاده، يتقن عمله، معطاء، كريم، حليم، لطيف. هذه مكارم الأخلاق مجموعة عند الله تعالى. فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا، إذا أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الرد الإلهي: فسنيسره لليسرى. الصنف الثاني: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. لماذا استغنى عن طاعة الله؟ لأنه آمن بالدنيا ولم يؤمن بالآخرة. لماذا بنى حياته على الأخذ؟ لأنه آمن بالدنيا ولم يؤمن بالآخرة. فهذا الذي بخل واستغنى وكذب، يعني العقيدة تكذيب، السلوك أخذ، الإساءة واضحة في سلوكه. أنا أرى ولن تجد على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة صنفاً ثالثاً. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الذي كذب بالآخرة وصدق الدنيا، هذا الذي بنى حياته على الأخذ، سيموت وقد يترك ثروات طائلة. قال بعد أن قال عز وجل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. لذلك أندم الناس من عاش فقيرا ليموت غنيا. بعض الآثار النبوية أن الميت في أثناء تشييعه ترفرف روحه فوق النعش، ترفرف روحه فوق النعش، تقول: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. فالبطولة ألا تندم، لأنه الإنسان حينما يخطئ سوف يندم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ مستحيل. فلا بد من يوم يحاسب فيه الإنسان عن كل عمل عمله في الدنيا. فالبطولة لا أن تعيش الماضي، كنت وسافرت وأنفقت واشتريت وبعت، ولا أن تعيش الحاضر، لكن البطولة أن تعيش المستقبل. وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لذلك الآية التي سبقت هذه الآية هي قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. الإنسان إذا ابتعد عن الله مقاييسه مادية، فإذا رأى إنساناً غنياً قوياً له بيت فخم جداً، مركبة فارهة، يتمتع بسيطرة على الآخرين، يقول هنيئاً له. أما إذا عرفت الله لا تقول هنيئاً إلا للمؤمن، لأنه إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. يعني لا يمكن أن تصح التهنئة الحقيقية إلا لمن عرف الله. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. فالآية دقيقة جدا: ويحلفون بالله إنهم لمنكم. لأنه حينما يكون الإسلام قويا ينافق غير المسلمين للمسلمين، إذا كان الجهة الثانية هي القوية ينافق لهم أيضا. أما إذا كان الإسلام قويا ضعاف الإيمان أو البعيدون عن الإيمان ينافقون للمؤمنين. ويحلفون بالله إنهم لمنكم، لأنهم يبتغون بهذا النفاق الدنيا، يبتغون المكاسب المادية، يبتغون أن ينالوا مع المؤمنين ما ينالون، لذلك ويحلفون بالله. طبعا من بديهيات اللغة أنه إذا سألك إنسان كم الساعة تقول له الساعة السابعة، متى تقسم له إذا أنكر عليك؟ معقول سبعة؟ والله الساعة السابعة مثلا. فالإنسان يحلف حينما يقع في موقف إنكار. فهؤلاء المنافقون، والمنافق في الأساس كافر، لكن حياته مع المؤمنين فاضطر أن ينافق للمؤمنين، ففي عنا بالأساس أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وبخل واستغنى وكذب بالحسنى. البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم لا يزيدون عن هذين الصنفين، لكن القرآن الكريم في أول البقرة بيّن في أصناف ثلاثة، في مؤمن واضح وضوح الشمس، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. الأمور بالإسلام ما في أقبية أبداً، في عمل تحت ضوء الشمس، في عمل جهاراً نهاراً، هذا دين الله. دين الله لا يستحيا به ولا يخاف الإنسان يطبقه، منهج الله عز وجل. السبب أن الإنسان أعقد آلة في الكون، هذا تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. يعني الإنسان يتمتع بخصائص حتى في جسمه ما أحد وصل إلى نهايتها. يعني إذا بالدماغ في 1,440,000,000,000,000 خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد، إذا في 14,000,000,000,000 خلية قشرية، إذا كان الذاكرة مكانها في الدماغ بالقشرة بحجم حبة العدس تتسع ل70,000,000,000,000 صورة. فالإنسان معجز بخلقه، والله عز وجل قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني الله جعل جسمك أقرب آية إليك، لأنه التفكر في خلق السماوات والأرض هو في الحقيقة أقصر طريق إلى الله، بل هو أوسع باب ندخل منه على الله، لأن التفكر في خلق السماوات والأرض يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. يعني برأس الإنسان في 300,000 شعرة تقريبا، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، في بعينه الطبقة القرنية هي شفافة شفافية تامة. ما معنى شفافة شفافية تامة؟ أن هذه الطبقة القرنية هذه تتغذى بطريقة تنفرد بها، الخلية الأولى تأخذ غذاءها وغذاء جارتها، وينتقل الغذاء من خلية إلى خلية عبر الغشاء الخلوي. لو كان الغذاء بالعين على الشبكية على أساس أوعية دموية لرأيت ضمن شبكة، لكن الله عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان إذا أراد أن يعرف الله التفكر في خلق السماوات والأرض والتفكر في جسمه، فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى شرابه مما خلق، خلق من ماء دافق. إذن أنت حينما تؤمن الإيمان الذي أراده الله لا بد من أن تستقيم على أمر الله. هم أما المنافق هو ليس على أمر الله، مع مصالحه وشهواته مكانته، لكن وجد في مجتمع الإسلام قوي فبنافق. فالناس عامة الناس إما ينافقون لأهل الحق إذا كان الحق قوي، أو ينافقون لأهل الباطل إذا كان الباطل قوي. والحقيقة أنه الآية الكريمة وتلك الأيام نداولها بين الناس، شاءت حكمة الله المطلقة أن يكون تداولاً بين الحق والباطل. لو كان الحق مسيطر دائماً لارتفعت نسبة المنافقين إلى درجة مذهلة، ولو كان الباطل دائماً مسيطر الإيمان بضعف. فالله عز وجل لحكمة بالغة بالغة جعل الحق والباطل يتداولان القوة، فمرة بيكون القوي هو المؤمن أو مرة بيكون القوي هو غير المؤمن. على كل الإنسان يمتحن في الحالتين. فيحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. الله عز وجل نفى أن يكون هؤلاء. لذلك أريد أن أبين أن في بعض الأحاديث النبوية أحاديث كثيرة تبدأ بقول النبي الكريم ليس منا. يعني أنت كل بطولتك وكل تفوقك وكل توفيقك أن تكون من المؤمنين، أن تكون منهم لا أن تكون معهم، أن تكون منهم. فالله عز وجل يعني كما بيّن النبي الكريم قال ليس منا من غش. ما قولكم أيها الإخوة أن الإنسان إذا غش بنص كلام النبي الصحيح ليس من أمة محمد؟ من غش فليس منا. أنت عم تغش في كذب، المؤمن لا يكذب. عم تقدم مادة غالية، عم تعلن عن بضاعة من مصدر معين غالي جدا، هي ليست كذلك. فأنت إذا أردت أن تفرز الناس وفق هذه الأحاديث هي مشكلة كبيرة جدا. ليس منا من غش، ليس منا. وأنا أراها أن صيغة ليس منا من أشد صيغ الردع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ليس منا، ليس منا من غش. الغاش كاذب، الغاش عم يقدم بضاعة سيئة تحت مسمى بضاعة جيدة، الغاش عم يؤذي المسلمين، الغاش يسرق أموالهم بطريقة احتيالية. ليس منا من غش. وأنا أتمنى على الإخوة المشاهدين أن ينتبهوا إلى نصوص كثيرة تبدأ بليس منا. ما بعد كلمة ليس منا كلام خطير جدا. يعني النبي الكريم ينفي عن الإنسان الإيمان أصلا إذا غش. ليس منا من غش، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، كلام الله. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. القرآن كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. أنا أرى الآن الإسلام لا ينتشر ولا يقوى عوده إلا إذا رأى الناس مسلماً يمشي أمامهم على قدمين، مسلم يمشي أمامهم صادق أمين متقن لعمله. لأن هذه القيم الأخلاقية لا تعيش في الكتب. مرة أديب من أدباء مصر الكبار قال هناك أدب الكتب وهناك أدب الحياة. أدب الكتب ينبع من كتب ويصب في كتب، أما أدب الحياة أنت حينما تلتقي بإنسان صادق وقد صدق فدفع ثمن صدقه غاليا، أو إنسان أمين، هذا له تأثير في حياتك أكثر من ألف كتاب أخلاقي. الإنسان يحب أن يرى القيم ممثلة بإنسان. لذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عظمة الأنبياء تأتي من أين؟ الناس حينما عايشوهم لم يجدوا في حياتهم مسافة بين أقوالهم وأفعالهم، والآن أي داعية إذا حرص حرصاً لا حدود له على أن لا يرى الناس مسافة بين الأقوال والأفعال هذه الدعوة تنجح. والآية الكريمة دقيقة جداً، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الحقيقة الآية الكريمة ويحلفون بالله إنهم لمنكم، لكن الله ينفي عن أن يكون هؤلاء من المؤمنين، لأنه يبدو في ظرف معين المؤمنون أقوياء فالمنافقون يتقربون إليهم بالنفاق، هؤلاء ليسوا مؤمنين. ويحلفون بالله إنهم لمنكم، في مكاسب. لذلك لماذا يقول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ لماذا؟ لأن المنافق أخذ ميزات المؤمنين المادية وتمتع بوهمه بالتفلت من منهج الله عز وجل، جمع بين ميزات المؤمنين المادية وبين التفلت الكامل من منهج الله عز وجل. فهذا في الدرك الأسفل. أما مع الأسف الشديد الكافر واضح، الكافر واضح وضوح الشمس، والمؤمن واضح. من هو الذي يسبب إشكال كبير في المجتمع؟ المنافق. تراه مع المؤمنين بجسمه لكن ليس معهم بأخلاقه ولا بكسب ماله ولا بإنفاق ماله، فهذا أخذ ميزات المؤمنين وتحرك وفق هوى نفسه من دون ضوابط. فلذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أخواننا الكرام، كأن هذه الآية تكمل آية سابقة. الله عز وجل قال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. يعني المؤمن معه مقاييس غير مقاييس أهل الدنيا، مقياسه قيمي، مقياسه مبدئي، مقياسه بقدر تحقيقه لعلة وجوده في الدنيا، هذا مقياسه. علامة الإيمان أنه لا يعبأ بالمظاهر الفخمة في الحياة، وقد يكون أنيق، قد يكون بيته لطيف، المطلوب يكون في أناقة وفي نظافة وفي ذوق، هذا شيء مطلوب. أنا أقول دائما: من قال أنه الأناقة والنظافة والترتيب والأذواق العالية من خصائص أهل الدنيا ومن خصائص المؤمنين؟ أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس، مطلوب. لكن المؤمن مع هذه الأناقة الظاهرة والنظافة الواضحة هو أخلاقي، يعني هو طاهر من الداخل أيضا، ما في عنده حقد، ما في عنده احتيال، مخاتلة، مخادعة، ما في عنده موقف معلن، موقف حقيقي، ما في عنده ظاهر وباطن، ما في عنده شيء للاستهلاك الخارجي وشيء يعيشه خطأ، هذا شيء دقيق جدا. فلذلك الله عز وجل ينهى المؤمنين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. يعني في مظاهر صارخة للأغنياء مثلا، بيت فخم جدا، مركبة فارهة، دخل فلكي، هذه المظاهر مؤقتة، لأنه كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من دخول القبر، لا بد من دخول القبر. فالبطولة أن تعيش المستقبل. والله عز وجل قال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن ينهانا الله عز وجل عن أن نعجب بأموالهم وأولادهم، الفخامة والأناقة والغنى والإنفاق الفلكي والدخل المتميز وإلى آخره. أنت في الحياة بمهمة، يعني إذا كان صف بمدرسة، البطولة الدراسة والاجتهاد والنجاح، أما مقعد على النافذة مسلي، هذا المقعد لا يقدم ولا يؤخر في مستقبل هذا الطالب. فإذا هو حرص على مقعد إلى جانب النافذة كي يتسلى أثناء الدرس، أو أتى بطعام نفيس جدا، شطائر مثلا، أو لعب ألعاب أمامه على كمبيوتر مثلا والدرس قائم، بيكون ابتعد عن علة وجوده. فالبطولة أن تعرف علة وجودك في الدنيا. أنت في الدنيا من أجل أن تعبد الله، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. الله عز وجل في آية سابقة قال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، هي تصريح إلهي. المنافق ليس مؤمنا، المنافق هو كافر لكنه وجد في مجتمع إيماني تقتضي مصالحه أن ينافق لهؤلاء المؤمنين. نعم أخواننا الكرام، يعني من لقطات اللغة العربية، لماذا الله عز وجل جعل هذا القرآن عربيا؟ قال: بلسان عربي مبين. طبعا علماء اللغة يؤكدون أن اللغة العربية من أرقى اللغات الإنسانية، كلام موضوعي ليس لأننا عرب، لا، من أرقى اللغات الإنسانية. مثلا أنت بتقول باللغة نظرة، وفي رأى، وفي لمحة، وفي لاحة، وفي حدجة، وفي حملقة، وفي بحلقة، نظر شزرا وشخص، في شيء 100 كلمة للنظر، شخص النظر مع الخوف، حدج نظر مع المحبة، حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم، رنا النظر مع المتعة، منظر سهل جميل، بحر صافي مثلا. فكل كلمة نظر في معها فعل ثاني ومع خاصة ثانية. فاللغة العربية متسعة في التعبير، والذين درسوا اللغة العربية كاختصاص يأتون بأقوال لكبار علماء اللغة في العالم، يقولون هذه اللغة من أرقى اللغات الإنسانية لأنها لغة متصرفة. يعني لغة متصرفة، في عندك فعل ثلاثي، في اسم فاعل عارف، اسم مفعول معروف، صيغة مبالغة عراف، معرفة مصدر. يعني في اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلي، اسم زكاء زمان، اسم مكان، صيغة تفضيل. اللغة العربية لغة اشتقاقية، يعني هو يمكن أن تولد من كلمات محدودة آلاف الكلمات، لغة اشتقاقية تنفرد بها. يعني مثلا كتاب، هذا مكتب، هلأ كتب، من فعل ثلاثي كتب، كتب فعل ماضي. الطاولة مكتب، هذا كتاب، يعني من لغة واحدة. باللغة الأجنبية تيبل، بوك، رايت، هي من فعل وهذا من فعل وهذا من فعل. فاللغة العربية لغة اشتقاقية، وإذا الإنسان تبحر في خصائص هذه اللغة يعلم لماذا اختارها الله لغة لكلامه. والحقيقة المؤلمة جدا، والله سافرت إلى بلاد كثيرة، لكن مرة سافرت إلى أستراليا وزرت أضخم مدرسة في أستراليا مكلفة عشرات الملايين الدولارات، جمعوا لي الطلاب في قاعة كبيرة، وأنا حينما أبلغوني أنه سنأتيك بمترجم، أبناء الجالية الإسلامية لا يعرفون اللغة العربية إطلاقا، بينما أعداؤنا أي طفل من أطفالهم يتقن اللغة التي نشأ عليها آباؤه، وهي مشكلة كبيرة جدا. فاللغة هي يعني وعاء الثقافة، وعاء الثقافة، والنبي أشار لهذا المعنى. وهذه النظرية تتفق مع أحدث نظرية القومية. كلام النبي الكريم: ليست العربية بأحدكم من أب أو أم، ولكن من تكلم العربية فهو عربي. الإنسان تكلم هذه اللغة أخذ ثقافة الأمة، أخذ قيمها، أخذ مبادئها، أخذ مقاييس الجمالية. فالعربية ليست من أب أو أم، ولكن من تكلم العربية فهو عربي. بعدين نحن كمسلمين قد تعيش مع كتاب البخاري عشرات السنين ولا يخطر على بالك لثانية واحدة أنه ليس بعربي، لأن الإسلام جمعنا جميعا. ودائما حينما نريد أن نقوى يجب أن نعلن انتماءنا لمجموع المسلمين. الآن الرقم، أحدث رقم، 1,800,000,000 المسلمون، 1,800,000,000 يتربعون على مناطق أولى في العالم استراتيجية، يملكون ثروات لا يعلمها إلا الله. لكن لو أنهم تعاونوا وتناصروا وتناصحوا لكانوا أقوى قوة في الأرض. والذين ابتعدوا عن الدين سووا مجتمعات موحدة، العملة موحدة، السفر ما في قيود، ينتمون إلى عشرات القوميات واللغات، وفي حروب طاحنة بينهم، ومع ذلك اختضت مصلحتهم أن يجتمعوا. فالأولى بنا أن نجتمع. ويحلفون بالله إنهم لمنكم. لكن كلقطة لغوية، قال من تفيد ابتداء المكان أو الزمان. سافرت من عمان إلى دمشق، من ابتداء المكان، وانتظرتك من الصباح حتى المساء، من ابتداء الزمان. في معنى آخر، من للتبعيض، بما أنفقتم من أموالكم، من أموالكم للتبعيض، لأنه وأنفقوا في سبيل الله. والقاعدة في اللغة القرآنية أن كل أمر يقتضي الوجوب، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا. أو إذا أنفقتم مالكم كله، هيك قال العلماء. إذا من للتبعيض، من للابتداء، ابتداء المكان أو الزمان. في عنا من بيانية: اشتريت ثوبا من القطن، بينت نوع الثوب، نوع خيوطه من القطن. نعم. في تعليلية، في من تعليلية: ارتجفت من الخوف لا من البرد، من الخوف. هي من بيانية، من تعليلية. الآن إذا دخل أستاذ إلى صفه وقال لكل طالب جائزة، كل طالب أمامه يعني، لكن في طالب غايب ليس له جائزة. أما لو قال ما من طالب في هذا الصف إلا له جائزة، حتى الغائبون لهم جائزة، سموها من لاستغراق أفراد النوع. يقول لك واحد: أمعك مال كي ننشئ شركة تجارية رأس مالها مليون؟ قال لك ما معي مال، يعني ما معه النص مليون، الكلفة مليون وشركة اثنين، كل واحد نص مليون، ما معه النص. أما إذا قال له ما معي من مال ولا قرش، إذا قال من إلى معنى، ما معي من مال ولا قرش ولا درهم، ما معي مال كاف لهذا المشروع، فهي من لاستغراق أفراد النوع. نعم. بعدين دقة اللغة قد تأتي من بمعنى فيه. قال تعالى: أرني ماذا خلقوا من الأرض، يعني في الأرض. وقد تأتي بمعنى إلى، اقتربت منك يعني إليك اقتربت. وقد تأتي بمعنى الباء، أمسكت من يده أي بيده. وقد تأتي بمعنى عن، لا تبتعد من المكان. وقد تأتي بمعنى على، لعل الله ينصرنا من القوم الكافرين. هي دقة اللغة. لذلك أنا كلمة ليس منا من غش قست عليها أحاديث كثيرة. ليس منا، ينفي النبي الكريم عن هذا الإنسان انتماءه للإيمان. الآية: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. هذا من أخطر الموضوعات في حياة المؤمن، أن يعرف هل هو من المؤمنين أم ليس منهم. هو قد يدعي ذلك، كل يدعي وصلا بليلة، بس البطولة أن تكون منهم حقيقة. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. لذلك تتبعت بعض النصوص النبوية في كلمة ليس منا، فوجدت العجب العجاب. ليس منا من غش، ما قولك تصلي وتصوم؟ تضيف إلى بعض المواد الغذائية مادة تجعلها ناصعة لكنها مسرطنة. لا تعبأ بنتائج تناول هذه المادة التي هي من صنعك، لكن تعبأ بالربح الزائد. ليس منا، نفى عنه الانتماء للإسلام أصلاً. ليس منا من غش، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، كلام خالق الأكوان، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. لا تعلم حقيقة هذا الدين، يعني فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. الصغير يحتاج إلى أن ترحمه، يحتاج إلى أن تعطف عليه، يحتاج إلى أن تحسن إليه، لأنه الصغير يعني كما ورد في بعض الآثار: لاعب ولدك سبعا ثم أدبه سبعا ثم راقبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه. يعني في مرحلة لا بد من الملاعبة والتحبب. فالذي يقسو على أولاده الصغار هذا إنسان بعيد عن منهج الله عز وجل. أما في مرحلة بدها مراقبة، وراقبه سبعا، لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وراقبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه. مرحلة ملاعبة حتى يتحبب إليك، مرحلة تأديب هذا غلط، هي حرام، هي ما بيجوز، مرحلة مراقبة. المراهق وضعه صعب جدا، إن عاملته ككبير بخيب ظنك. وإن عملته كصغير لا يحتمل ذلك، فبده معالجة حكيمة جدا. فليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. في بعض الروايات: ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، علة هذه الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن كف الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدوا خيريتهم كليا. لذلك كيف بكم، كيف بكم، يعني ما قولكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ الصحابة صعقوا، قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ وقد وصل بعض المسلمين لهذا المستوى، فكان عجبهم أشد. قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. هون الصاعقة. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ هذا زمن تبدل القيم. يعني هذا البيت الذي قاله شاعر في الجاهلية وعده العلماء أهجى بيت قالته العرب، أهجى بيت: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا الآن شعار كل إنسان. البيت الذي كان أهجى بيت قالته العرب شعار كل إنسان الآن: دع المكارم، ما دام دخله قوي، دخله كبير وبيته واسع وعنده سياحة وسفر وغارق في الملذات الدنيوية، هذا يعد عند الناس ناجحا نجاحا كبيرا. لذلك ليس منا من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. ليس منا من تشبه بغيرنا. باي، شوي باي، السلام عليكم. من تشبه بغيرنا، يعني أيام إنسان بيستمد مكانته المتوهمة من تقليده للأجانب أحيانا. قال: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والله مرة يعني قابلني شاب في الشام، ألمني جدا أنه بنطاله في ثلاث ثقوب كبيرة، والله تألمت جدا. وكتبت عندي بدفتري خاص أنه أنا كنت مسافر لأستراليا بعد أن أعود، وأقدم له بنطال جديد. هناك في أستراليا تفاجأت أنه في شباب أولاد أغنياء كبار كمان في ثقوب بالبنطال. يعني إذا كان الغربيين باعوا بنطال في ثقوب فصار هذا شيء مقدس عند الناس. شاب يرتدي ثوب، الآن في رقع أحيانا، في تقطيع غير نظامي، يعني شيء مزعج. هذا من ضعف إيمان الإنسان. حياة تمل منا، الحياة تمل بكل شيء إذا ما في هدف كبير. شو السبب؟ هذا موضوع دقيق جدا. الموضوع الدقيق أنه الإنسان خلق لمعرفة الله، فالله زوده بنفس لا نهائية. أي هدف نهائي يمل منه، أي هدف محدود هو مصمم لمعرفة الله عز وجل. إذا اختار هدف محدود يمل منه. فأنت اجلس مع إنسان كبير، مع إنسان غني، بتلاقي مالل من حياته. هذه الدنيا ما سمح الله لها أن تمدك بسعادة دائمة أبدا إلا سعادة متناقصة. فلذلك الآية الكريمة: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. طبعا لابد من كلمة: ليس منا من دعا إلى عصبية. أن تنتمي إلى جهة ليست على حق، أو قاتل على عصبية أو قتل على عصبية. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أفسدها على زوجها. ليس منا من انتهب أو سلب. ليس منا من عمل بسنة غيرنا. ليس منا من تطير أو تكهن أو سحر. أرجو الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية الكريمة: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون يخافون. خوفه على دخله أو على ماله أو على مركزه أو على منصبه يدفعه إلى النفاق والكذب ويقول أنا منكم، والحمد لله رب العالمين.